يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الهرولة هناك اختلاف في صفة الهرولة بين العلماء من أهل السنة، هناك من يثبتها كصفة ذاتية وهناك من يثبتها كصفة فعلية من باب المقابلة، وأنا أعكف يا فضيلة الشيخ على بحث هذه المسألة وقد حيرتني، فما هو قول فضيلتكم فيها؟ يفسره قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، معناه أن الله يسارع في قضاء حاجته وإجابة دعائه، يسارع سبحانه وتعالى في ذلك ويسدده في أعماله وحركاته وسكناته، فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يبصر وينظر إلا فيما أباح الله وفيه مصلحة له، يسدد في بصره ويسدد في سمعه ويسدد في مشيه، لا يذهب إلى المعاصي ومحلات الفجور وإنما يذهب إلى المساجد والعبادة، معنى أن الله يسدده. نعم. يقول فضيلة الشيخ فآخر الحديث يفسر أوله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.